فخلد مع كتاب الله. وللكلب أيضا ذكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان جبريل على موعد مع نبينا عليه الصلاة والسلام في داره في المدينة المنورة، وإذا بالموعد يأتي ولا يأتي جبريل، يراه بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر خارج البيت. قال: يا جبريل، ما منعك أن تحضر على موعدي؟ قال: نحن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب أو كافر، وفي بيتك كلب. عجب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في بيته كلب ولا علم له به، فدخل البيت فسأل ثم بحث، وإذا بجر صغير وجده تحت سرير نومه، وهذا الجر كان يلعب به حفيداه الحسن والحسين. وحكوا عن هذا الكلب، عن هذا الجر، من الأدب مع المقام النبوي ما لا نجده في الكثيرين من أعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكفار والمنافقين. قالوا عن هذا الجر، عن هذا الكلب: وللكلب حاسة في الشم قوية، كان إذا شعر بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام فر من بين يدي الحسن والحسين واختفى. ومدة مقام النبي في الدار وهو مختفي، مهما بحث الحسن والحسين لم يجدا. فإذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام بادر هذا الجر هو يتمسع على الحسن والحسين. خلدت قصة هذا الكليب في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، خص بالحديث والرسائل والكلام، كما كرم الله تعالى كلب أهل الكهف، هؤلاء الفتية الصالحون، هؤلاء الفتية العارفون بالله. عندما تمسح بهم هذا الكلب ولحقهم ودخل معهم كهفهم، كما أنامهم الله أنام معهم كلبهم. وقد ورد أن هذا الكلب سيكون في الجنة مع أهل الكهف، كما ورد أن حمار بلعام سيكون معه أيضا في الجنة، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال مرة: إن الجنة درجات ومنازل، ما بين كل درجة ودرجة كما بين الأرض والسماء، ولا ترى تلك الدرجة العليا إلا كما يرى النجم البعيد بعد السماء. قال: ومنازل الأنبياء في الفردوس الأعلى. وإذا بأحد الأصحاب ممن إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يفتقد من هؤلاء العارفين بالله، من قال عنهم عمر عندما قيل له استشهد في وقعة اليرموك فلان وفلان وفلان والكثير الكثير مما لم نعرف أسماءهم، قال: وما يفيد معرفة عمر بأسمائهم إذا عرفهم ربهم. كان يحضر المجلس النبوي وهو يعظ وهو يتحدث وهو يرشد ويهدي، فعندما قال هذا الكلام افتقد هذا الصالح زمنا، ثم حضر وعليه آثار شحوب، آثار ألم نفساني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما بالك يا فلان؟ أخذ يبكي وقال: يا رسول الله، سمعتك تتحدث عن الجنة ودرجاتها وأن أعلاها الفردوس وهي منازل الأنبياء والمرسلين، وأنا مهما أكن إن أنا أكرمني الله ودخلت الجنة فلن أكون في الفردوس، وكيف أدخل الجنة ولا أراك؟ وإذا بالنبي يقول له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحبب، المرء مع من أحب. قال الصحابة: مضى زمن طويل لم نسر ولم نفرح بشيء سمعناه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كفرحنا وسرورنا بهذا الحديث. وهكذا الحب، حب الصالحين يرفع غير الصالحين معهم، وحب الكافرين يرضي أحبابهم معهم. وهكذا هذا الكلب لحبه عشرة هؤلاء الموحدين، هؤلاء العارفين بالله، فلاحقهم، وفي الرواية قد ألحوا وحرصوا أن يبعدوه عنهم، خافوا من نباحه فيكشف مكانهم فيأتي الأعداء إليه وهم يبعدون وهو يأبى إلا أن يعلق بهم. وكان كلب صيد لراع وجدوه في الطريق فلاحقهم، وكان هو الثامن. فلما ألح تركوه، فوقف أحرسهم في فم الكهف في فناء الكهف كعادة الكلاب. وهكذا بما وقع مع الكلب كرمه الله وشرفه الله، ونزل وحيا يتلى في كتابه وذكر مع أهل الكهف. أحد العلماء الصالحين كان جالسا مع أمير في القرن السادس أو السابع، وإذا بالعالم يقول شيئا فيغضب ذلك الأمير، وإذا بالأمير يشتمه ويقول له كلب. فضاقت نفس العالم ضيقا كبيرا، ماذا أصنع؟ أيجيبه؟ قد يبطش به، أيسكت عليه سينفجر. فذهب لبيته تلك الليلة وكتب مؤلفا اسمه فضل الكلاب على الكثير ممن لبس الثياب. ولم ينم تلك الليلة، وفي الصباح أرسله هدية للأمير. ففهم الأمير أن العالم يقول له هذا الكلب الذي شتمتني به أفضل منك، وفيه من الخصال والمزايا ما ليست فيه. ولكن الأمير كان رجل فضل، وإنما نزوى من النزوات حملت لأن يقول ذلك لمقام هذا العالم، فاعترف له وتعزز بهذا الكتاب واعتذر إليه وطلب سماحه ومغفرته. الكلب اشتهر بالوفاء، اشتهر بالقناعة، اشتهر بحسن الحراسة، اشتهر بالصبر. وكما قال، والكتاب لابن رجب البغدادي وهو مطبوع من زمن. وكما قال ابن رجب، الكلب لا شك أفضل بكثير من كثير من الناس، أفضل من الكفار والمشركين بما لا نسبة، أفضل من المنافقين بما لا نسبة. الكلب تستفيد منه، ينفعك، تجد فيه ما تريد من حراسة، من رعاية. نعم، النبي قد قال عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ومن عنده في الكلب بيت، ومن عنده في البيت كلب ينقص يوميا من أجره وثوابه كذا كذا قيراط، أي درجات من الحسنات. ولكن ليس معنى هذا أن الكلب لا يدخل البيت، لا يملك، لا يحرس، ولكن معنى هذا وقاية. قد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بكلب الرعاية، بكلب الحراسة. فمن له رعي، من له أغنام، لا بد لها من كلاب ترعاها وتصونها من الذئاب. إنسان يسكن البراري، يسكن الضواحي، يحتاج إلى كلب لينبهه بنباحه بصياحه. ولكن هذه ليس من الضروري أن تدخل البيت، هي بالوصيد، هي بالفناء. ومن هنا قال تعالى، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وإلا المكان هذا ملآن بالملائكة تحرسهم، تبعد عنهم. لو كان الكلب في الداخل لفرت الملائكة، ولكن الكلب بقي في الباب، بقي في فناء الباب، المكان الذي فيه هؤلاء الفتية الصالحون العارفون بالله، ابتعدوا عن موقيع الكلب وكون الكلب معهم، فبقوا محروسين مصانين مرعيين من ملائكة الله. لا تصل إليهم يد، بل ولا تصل إليهم عين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم يا محمد أو غيره لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. على شجاعتي، على قوة قلبي، لو أنت رأيتهم وهم في الكهف رقود لوليت فرارا، لعدت لرجعت لأدبرت من الرؤيا إليهم فرارا منهم، من الهيبة التي الله تعالى ألبسهم إياها، من الحالة المخيفة كبرت شعورهم، شعور الرأس، شعور اللحية، شعور الشواذب، كبرت الأظفار، أظفار اليد والرجلين، وكان على وجوههم حالة مهيبة مرعبة لا يكاد الإنسان تقع عينه عليهم إلا أفر. لما كل ذلك؟ حفاظا عليهم، حراسة من أجلهم، ابتعادا من أهل الشر منهم، وكونهم يتقلبون هذا يدع الهوام والوحوش تفر منهم. لو بقوا رقودا لا يتحركون، لظن الحيوانات المفترسة والطيور المفترسة أنهم قد ماتوا فيتجرؤون عليهم، أما هم يتحركون بمجرد نظرهم هذا النظر يهابونهم ويهربون منهم ويعتقدونهم يقظا أيقاظا وليسوا براقدين. لملئت منهم رعبا، لوليت منهم فرارا، ولملئت منهم رعبا، لارتعبت منهم وفزعت على الحالة التي كانوا عليها مما ألبسهم الله من رداء الرعب والخوف والمهابة والجلالة. ولما كانوا عليه، الإنسان إذا طال عليه شهور لا يقص أظفاره، لا يحسن من شعره، تكون صورته مخيفة، شكله مهيب، فكيف وقد زادهم الله على ذلك رداء الخوف والهيبة والرعب حفاظا عليهم وعلى أجسامهم. قال تعالى: وكذلك بعثناهم، وكذلك بعثناهم كما أرقدناهم وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كذلك بعثناهم، أيقظناهم، صحوا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ ما تظنون؟ ولما حصل معهم هذا؟ دخلوا في الصباح وإذا بهم بدخولهم ناموا، استيقظوا عند غروب الشمس أو قبلها بقليل، فهم ظنوا أنهم ناموا من الصباح إلى المساء. ولذلك قال قائل منهم: سأتساءل متسائل. قال تعالى: ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم. ليست بعثة يوم القيامة بعثة الحشر والنشر والحساب والعقاب والجنة والنار، ولكنها بعثة الحياة للتساؤل. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، يسأل بعضهم بعضا. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ كم أقمتم في هذا النوم؟ قالوا: يوما أو بعض يوم. حتى اليوم استكثروه، قالوا: بعض يوم. ولم بعض يوم؟ دخلوا مع الصباح وإذا بهم صاحون قبل غروب الشمس، قبل مجيء الليل، فظنوا أن النوم كان ما بين الإشراق والغروب، ولكنهم رأوا حالاتهم، رأوا أظفارهم، رأوا شعورهم، فقالوا، قالوا الجماعة غير السائل، قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. يوم بعض يوم، حالتنا لا تدل على ذلك، سنة يستبعدونها، شهر يستبعدونها، خرجوا بعدم العلم والمعرفة، قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، الله وحده أعلم بكم أقمتم ولبثتم. وإذا به ماذا يقولون؟ فبعثوا أحدكم بورقكم هذا إلى النبي. فبعثوا، قالوا لبث، قالوا: الله ربكم أعلم بما لبثتم. قالوا أيضا من مدخول القول: فابعثوا بورقكم هذه. دخلوا معهم بضع دراهم، شعروا بالجوع، قالوا: لقد جعنا، بعثوا أحدكم، كلفوا واحدا منكم. قالوا: مكس المينا، كلام ولا فائدة من الأسماء ولا صدق لها. قالوا: بعثوا، فبعثوا أحدكم بورقكم، الورق الفضة والورق درهم والورق دينار، ورقكم معناها كانت القطعة التي يتعاملون بها من الفضة، وهذا دليل على أنهم ما كانوا يتعاملون بالورق ولا يتعاملون بالصدق، ولا يتبادلون سلع، وهذا له معنى، لأن في زمن الصحيح ما كانت هناك دراهم ولا دنانير، كانوا يتعاملون بالمبادلة، يعطيك الملح وتعطيه البلبل، يعطيك لحم الدجاج وتعطيه لحم الأغنام، يعطيك من، وهذا اليوم معاملة الدول. وألمانيا أيام هتلر ليس عندها غاز، وأرادت أن تسقط قيمته دوليا، فأبت أن تشتري شيئا بالعملة، فكانت تقول عندي من المواد كذا وكذا، أعطوني كذا وكذا وخذوا مقابلها هذه المادة، وبذلك أسقطت قيمة الذهب والفضة عالميا. والبوادي إلى الآن في أسواقهم يتعاملون هكذا بالمقايضة، خذ كذا وأعطني كذا. فمعنى الجماعة كانوا متحضرين، وكان ذلك قبل عيسى كما أكدنا من أمس. بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، قالوا المدينة كانت طرسوس، وهي اليوم من أرض تركيا، والله أعلم بحقيقة الحال، إنما يظهر المنطقة هي هذه. فاليوم الكهف يقولون في الأردن، ويقولون عند أيلة، ويقولون عند البلقاء، ويقولون في أرض تركيا، وهذه المنطقة واحدة متجاورة. بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لا يزالون يعيشون. قبل 300 أو 900 من السنين يظنون بأن ملك الجبار الذي أراد قتلهم من أقاربه ما يزال حيا، وأن الدنيا هي الدنيا، وأن الحال هو الحال. فهم خافوا من دقيانوس ومن حكامه ومن مجتمعه الوثني. ذهب هذا وأخذ ورقا، أخذ دراهم وخرج. خرج بعد قليل زاغ بصره، أخذ يمشي في الشوارع، أخذ الضائع الهائم، صار يرى المدينة ليست بالمدينة. رواية كتبها من يسمى بمحمد المولحي، سماها عيسى بن هشام، تخيل في هذا العصر، عصر الطائرات والصواريخ وهذه المخترعات، أن إنسانا ما منذ 200 أو 300 سنة عاش، أخذ ينظر لهذه الأشياء فدهي، كانت النتيجة أخذ يجن، وقال ارجعوني إلى قبري، ففر ورجع إلى قبري، ما استطاع أن يعيش لا معها البشر، كانت الناس بلحى يفتخرون بها، وكان إذا أرادوا أن يمثلوا بالإنسان حلقوا لحيته، كانت النساء بالضفائر، فأخذت تغيرت الأوضاع، حالة رجال للنساء وحالة نساء للرجال، حدث لهذا ما حدث لهؤلاء. خرج وجد المدينة قد غيرت معالمها، قد غيرت دورها، لم يرى أحدا في الشارع يعرفه. أخذ يتساءل، هل أنا مثلا في طرسوس؟ لنفرض أنها طرسوس، من هؤلاء؟ ما هي هذه الأزياء؟ ما هي هذه الوجوه؟ رأى شعارات الدكاكي في الشوارع، معابد تدل على التوحيد، على أن الجماعة مؤمنون. متى كان هذا؟ دخلنا الكهف صباحا، استيقظنا مساء، بين الصباح والمساء يحدث كل هذا. أخذ كما يستغرب هو من رآه يستغرب منه ويتعجب منه، إلى أن وقف إلى دكان، أراد خبزا، أراد ثمرة. بعثوا بورقكم، بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة وليتلطف، المدينة المشار إليها الذي هم فيها، قالوا ترسول، فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أقرب إلى الحلال من الحرام. إياك أن تأتينا يا من أخذ هذا الورق، أن تأتينا بذبائح للمجوس، بذبائح لا تحل، أتينا بذبائح حلال ذكر عليها اسم الله، لا تشتري لنا من مجوس، لا تشتري لنا لحما لا ثقة فيه، تنا ببيض، تنا بسمك، تنا بشيء لذيذ طيب. وكانوا جياعا. بعثوا بورقكم هذه، بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة وليتلطف، فليكن لطيفا، فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتيكم برزق منه وليتلطف، فليبحث على أيها أزكى أطيب أحل بعيد عن الحرام، وليأتيكم برزق منه، بشيء منه ترتزقون تأكلون تعيشون به، تزيل عنكم هذه الجوعة، وليتلطف ليكن لطيف الحديث لطيف الكلام، حتى لا يكشف عن حقيقته، حتى لا يعرف، ويأخذونه إلى دقيانوس فيؤذيكم فيرجمكم فيعيدكم إلى دينه، فليتلطف وليتلطف، ولا يشعرن بكم أحدا، فليكن لطيفا بحيث لا يحس به ولا بكم أحد، وأنكم أنتم الذين فررتم من الملك الطاغية، أنتم الذين تركتم دينه، أنتم الذين أبيتم إلا أن تعيشوا موحدين، أن تعيشوا مؤمنين، كن لطيفا يا هذا. وصل إلى الدكان، أخذ هذا صاحب الدكان الورق، وإذا به يدهش، هذه العملة مضى عليها قرون، دقيانوس مصور فيها أو موجود اسمه، مضت عليه قرون، فلم يخطر بباله إلا أنه وقع على كنز. قال له: أين وجدت هذا الكنز؟ أخبرني. قال: ما وجدت كنزا. هذا يقول له الآخر مستغرب: أي علاقة من الكنز بهذه العملة؟ صاح ذاك فصاح هذا، حضر الثاني الثالث، تجمع عليه الناس بالمئات: أين الكنز؟ أخذ يبكي وفي حال ما يكون من الرعب والهلع، ولا يعرف ماذا حدث، خاف أن يقتل، أن يجبر على الوثنية، أن يقتل أصحابه الذين أوصوه وأكدوا عليه، كن لطيفا لا تشعر بك ولا بنا أحدا. فلما اكتشف أمره اضطر من غير شعور، قال: أنا فلان، أليس هذه مدينة قيانوس؟ أنا ضللت الطريق. سمعوا هذا، وإذا في ذهن البعض أن فئة من الشباب من العائلة المالكة عبدوا الله، تركوا أوثان ملكهم، أوثان مجتمعهم، فروا إلى الغار إلى الكهف، ولم يوقف عليهم بعد، وأنه كتب رقيم، والرقيم المرقوم المكتوب، كتاب مرقوم كتبت في أسماؤهم في باب الكهف، فذهبت هذه الجموع جميعا إلى باب الكهف. قبل أن يصلوا لباب الكهف تعرفوا على مسؤول في البلدة، على حاكمها، قالوا: الأمر لا يجوز أن يقتصر علينا، لا بد للرجوع إلى الملك الكبير. اتصلوا بالملك، اخبروه بالواقع: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانحط النفاق والمنافقين، اللهم أكرمنا وخذ بيدنا وتولنا وصلنا من فتن هذا العصر، واحفظنا واحفظ أولادنا، وألمنا على طاعتك وعلى عبادتك، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، الحمد لله رب العالمين. الإيمان قبلهم الأنبياء في رسولنا كل عصر. الكفر، لكن كثر الكفر الشر حتى أصبحوا المؤمنين قلة لا تقدر تعد إلا على الأصابع، أو لا فكروا بعقولهم وجدوا الناس تصنع أحجار وتعملها، قالوا هذا مين، بحثوا اتصلوا وجدوا أن الإيمان له رسل وهو أنبياء، والإيمان عقل منطق، فتركوا الأوثان وآمنوا فأصروا على الإيمان، آمنوا وزنوا وهدى. ثم أطرهم كان ما بين سيدنا عيسى، قالوا قبل عيسى جيبنا فترة ما بين سيدنا عيسى وسيدنا عيسى، ما في تحديد، قد يكون ما بينهم وقد يكون أبعد من ذلك، هما موجود لقال بعد عيسى، لكن كون اليهود هم اللي دلوا عليهم وهم اللي قالوا كفار قريش اسألوه محمد إذا كان النبي صحيح عن كذا وكذا، اليهود ما بيأمنوا بعيسى، فضلا على أن يؤمنوا على من آمن به، الدليل على أن هذا من يؤمنون به كان قديما أيام أنبيائهم، وأنبيائهم قالوا من أيام إسحاق إلى عيسى. بقي هذا الشرع للمسلمين في اضطرار الدين، من هنا كانت هجرة أولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى المدينة، خروج النبي ودخوله لغار ثور اضطرار الدين هؤلاء الذين كانوا يطلبونه، دخول النبي عليه الصلاة والسلام لغار حراء من أراضي عبد الله والبعد عن القوم، فبقي هذا المشروع دائما تجد أنس فيها الصالحين، هذا عندهم مبدأ عقيدة، يجدون دخلوا الغيران والكهوف هذول بيستمتروا عليهم هذا جميل حتى يقولوا في القرآن هذا مو هذا فرار الدين، الله حكمنا على أصحاب الكهف مقر رهبانية، تعني عدم الزواج، رهبانية تعني أن الإنسان حيروح يسحق أنثياه لحتى ما يلي، هذا حاولوا بعض أصحاب يعملوه منعهم من ذلك، الرهبانية تعني الصيام النهار كله القيام الليل كله، النبي منع من هذا، إذا الناس إذا الناس إذا قامت فتان مثل ما حصل هؤلاء، إذا انتشر الفساد انتشر الكوب انتشر الفساد، البس لكل حالة إلا بوسعة، الإنسان لما يصبح في حالة خايف على دينه خايف على أولاده خايف على أهله، يقول لك أنا بلش أنا ما أدري ليه؟ هيخرج أولاده يروح بكرة يجوا في عينه هذا عم يتشاف، إذا ما بديش إلا وهذا في قلبه، يوشك أن يكون خير مال الرجل غنيمات يتبع بها شعف الجبال يتبع بها منازل القطر فرارا لدينه، هذا منه كثير، وكثير من تراجم هؤلاء الصالحين الكبار أنهم عاشوا زمن طويل في الغيران فرارا لدينه، وهذا الفساد الذي نراه لا تكتب هذه ما هو جديد، إذا عرفنا في القرن الأول ما عليك أن تعمل حدا لو عرفنا أن القرن الأول بدي من كابر أن يحرمون هذا الشيء أمهم هذا أيام الأمهم قتل ابن النبي عليه الصلاة والسلام شرقا صباح المسيح ندعو قتلوا الناس أخذوا بيعاتهم على أنهم عبيد وخوات قالوا أفاعيل والعبيد والغرام أكثر من هذا مدى الظهور الرسول كان يقبل لي مكافح وهو قلية وفي ثاني في كل العصور إنما ميزة تكسر وتقل شيء طبيعي في هذا العصر ما كانش في الماضي الكفر صار دين صار قانون كان زمان الناس تغير القرآن حكام لكن مش قانون قل الآن جاءوا إلى الكفر تجعلوا القانون جابوا القاضي قالوا له هذا القرآن اقسم بالله على أنك ما تخرج عن هذا القانون يعني اقسم بالله في خالف القرآن هذا ما كان ذلك ما كتب في التاريخ لأنه كل شيء اسمه قانون خروج عن القرآن هذا الرأي كفر هذا ما اكتفى بأن يكون في فاسقا في نفسه دع الناس إلى الفسق حارب الإسلام حارب هذا اسمهم قال أئمة الكفر قاتلوا أئمة الكفر أئمة الكفر اهلا وعليكم السلام على كيف حالك؟ سلام عليكم يا شيخ. تمام مين معك؟ هو هذا كله في القرآن. القرآن فرق لا يدرس في جامعة ولا في المدارس ولا في مساجد. مين يدرس في القرآن؟ مين يدرس في المدارس؟ كان علماء اللي كان هنا هذا الحرم كان فيه مئة عالم ومئة كده. هذا مش بتاع قرآن ايه أبائنا وأجدادنا يعني 50-40 سنة وهكذا أماكن. هذول اللي عم يتكلم هذول لازم يهرم مرين مرين مرين جاء الطف الطف الطف نسيك المباركات في درس القطاع ونسيك حقا من الشعب ورس الكير ورس الكير ثم الناس مع التغض العين هذا كل من هؤلاء مكة العين يعني درس العين جارب كم منهم اللي هم هنا كم منهم اللي يروحوا عنهم ولا حدا معنا ما عدلتهم مش مقهل بيكين ثلاثة مش مقهل عشرة مش مقهل بيكين ما يكون ما يجيهم.